فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن سمع اسمك ولم يصلي عليك أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه. فنواصل الكلام مع درس المقامات، وكالعادة بنبدأ العادة الجديدة بنبدأ بالمقام، مقام التوبة الذي ما زلنا فيه. اللهم توب علينا يا رب لكي نتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. الليلة بنتكلم في هذا المقام وصايا قلبية في التوبة المرضية. الناس التائبين دول كانت عندهم يعني آفات وعقبات تغلبوا عليها من خلال توبتهم إلى الله. إزاي اتعاملوا مع قرناء السوء والناس بشكل عام، وإزاي كانوا بيتعاملوا مع البلاءات بشكل عام، وكل ده لم يؤثر فيهم في شيء، وتابوا إلى الله توبة نصوحا، بل استغلوا ذلك في صالحهم في الطريق إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نقول الكلام المكتوب على طول عشان ما نطولش في المداخل برضو كالعادة. مثلا البلاء عقوبة معجلة تمنع عقاب الآخرة. البلاء ايه؟ عقوبة معجلة إذا وقعت على العبد تمنع عقاب الآخرة، لأن الله أكرم من أن يجمع على عبده بين ايه؟ بين عقوبتين. لذا التائبين بقى تعاملوا مع البلاء على أنه في حقيقته نعمة وليس ايه؟ وليس نقمة. طب ليه؟ لأن البلاء بيخص ثلاث أصناف: الكفر والمؤمنين والأنبياء. هو بالنسبة للكافرين ردع، وبالنسبة للمؤمنين رفع، وبالنسبة للأنبياء كشف. تاني، يبقى بالنسبة للإيه؟ ها؟ بالنسبة للكافرين ردع، وللمؤمنين رفع، وللأنبياء كشف، أعلى الدرجات، لأنه ما عندهمش نقائص ولا عندهم حاجة، فكمالتهم كبيرة، فبيكشف لهم أكبر وأكبر وأكثر وأكثر عن طريق الإيه؟ عن طريق الأنبياء. جبريل نزل امتى؟ اما النبي اشتد الأنبياء البلاء عليه، ورؤية ربنا او الوصول لليلة الإسراء والمعراج، كل ده جاء، الكشف ده جاء من الايه؟ ها؟ من البلاء. فهو بالنسبة للأنبياء ها؟ كشف، وللمؤمنين رفع، وللكافرين ردع. تمام الكلام؟ طيب، وبيقول لك ودقائق العقوبات على قدر جلائل الدرجات. ودقائق العقوبات ها؟ ما بتقولوش ليه؟ على قدر ايه؟ على قدر جلائل ها؟ الدرجات. كل ما تكون درجتك كبيرة عند الله، كل ما تكون العقوبة ليك دقيقة مش عادية، ماشي، لا تساوي نفسك بغيرك. طيب، سئل أحد السلف ما الداء والدواء والشفاء، فقال الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوب ثم لا تعود. طيب، اتعاملوا مع أهل السوء إزاي؟ قالوا ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. ولا تجلس إلى إيه؟ إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. ماشي ولا مش ماشي؟ عشان كده اللي تابوا دول بعدوا عن الناس بتوع الدنايا والسوء، لأنهم هيعدوهم، هيأثر عليه بصفاته الإيه؟ السيئة. طيب يا تايبين قلتوا ايه تاني وانتوا تايبين لربنا؟ اللهم تب علينا يا رب. في كده امور عايزين نقولها الوقت، بس نجري شوية في الكلام عشان ما نوقفش في الاول فنتعب في الاخر. مخالطة اهل السوء تطفئ نور القلب وتذهب بعين البصيرة. اي حد بالنسبة لهم ما يشغلهمش عن رب. خد بالك انا عايز اوصل لنقطة دلوقتي، هم بيتوبوا على طول، يعني هم شغالين، مش القضية عندهم ان هم انتهوا من الامراض والذنوب وهم بقى بيعبدوا وبيصلوا وبيقيموا الليل لا القضية مش عندهم كده. القضية عندهم توبة مستمرة. توبة ايه؟ مستمر. هو لما كمان بينكشف له الحال ويصلي اكتر ويعرف ربنا اكتر بيتوب ايه اكتر. مش العملية يقول لك هذا بكائي من الاحسان فكيف بالاساء، ده انا لما شفت الاحسان بكيت، اما لما كنت مسيء ما بكيتش ليه؟ ما كنتش ببكي ليه على حال؟ طيب يقول مثلا وشغلت، واحد منهم يقول وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شغلي، وأديم نحو محدثي وجهي ليرى أني قد عقلت وعندكم عقلي. يعني واحد يبقى قاعد معي يكلم ويديله وشه، إنما عقله مع مين؟ مع ربنا سبحانه وتعالى. مش معناه بيتدروش ويتجنن يعني عشان الناس تقول وده كلام ده، لا مش المقصد كده. المقصد همه كله مع مين؟ ده اللي شغله، زي ما انت شغلك قضية من القضايا دي اللي مالي عقلك ومالي قلبك، هو برضو اللي مالي عقله مين؟ ربنا. واللي مالي قلبه مين؟ بس ما يعرفش غير كده. كلام ده ازاي؟ لما ندوقه ونشتغل فيه نعرفه، صح ولا ايه؟ فهذا كلام يذاق ولا يوصف. فهذا كلام ايه؟ ذاق ولا يوصف. طيب الناس يعملوا ايه معاكم؟ يقولوا كم جلبت خلطة الناس من نقمة ودفعت من نعمة حلوة، ودفعت من نعمة دي، وانزلت من محنة، وعطلت من منحة، واحلت من رزية، واوقعت في بلية، وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل آفة الناس إيه؟ إلا كفاية إنهم طيب دخلوا أكتر شوية في التوبة مع الله فلقيوا الآتي، لقيوا اللي إحنا نقوله ده. إحنا بننقل منهم، إنما إحنا ما بنعملش زيهم، إحنا بننقل منهم ونقول الكلام دلوقتي برضو هيبان يعني. فبيقولوا إيه بقى وهم بيشتغلوا؟ بيقولوا سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان وعن الحور الحسان، وجمع همهم في ذكره فلا شيء ألذ عن عندهم من مناجاته. حتى الجنة والنار مش مركزين فيها، مركزين في ايه؟ هذا لا يتعارض مع سؤال الجنة وسؤال النار. النبي كان بيقول كده وبيدعو كده، وهم برضو بيدعوا كده وبيسألوا كده. عشان بعض الناس بيحصل عندها اشكال، يقول لك هو هم احسن من النبي، ايه يعني ما يخافوش من النار ومش عايزين الجنة ليه؟ هم مقامهم هيعدي مقام الانبياء؟ مش كده الموضوع، مش كده الموضوع. ايه ها الموضوع؟ ايه بس شغل بيه عن الجزاء اللي عنده. هو اشتغل بالذكر وانت بتحصل لك ولا ما بتحصل لكش، خليك انت بتذكر ربنا من المغرب للعشاء. لا بتركز بقى في جنة ولا نار، بتركز في ايه بقى؟ ها في اللي انت عايشه، في اللي انت عايشه في اللي انت داي. مش بنعمل احنا كده وده حالتنا على قدنا فما بالك بيهم هم بقى؟ كلام منطقي ما فيهوش تعارض مع السنة ولا حاجة، عشان اللي بيعمل تعارضات بشكل مستمر. طيب، حتى قال قائلهم، قالوا ايه بقى؟ يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد اتاك، انت سؤلي وبغيتي وسروري، قد ابى القلب ان يحب سواك. يا منايا وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك. ليس سؤلي من الجنات نعيم غير أني أريدها لأراك. الله على دي، ليس سؤلي، هو البيت ده بقى، هو ده، خد بالك من البيت ده. ليس سؤلي من الجنات نعيم غير أني أريدها لإيه؟ مش عشانها، عشان ايه؟ مش هشوفك الا فيها. فيبقى انا مش عايز ايه، انا عايز ايه؟ رؤيتك انت اللي هتتم من خلالها. يبقى تاني، ليس سؤلي من الجنات نعيم غير اني اريدها ليه؟ لاراك. برضه هو المطلوب ايه؟ هو، ايوه، الله يفتح عليه. ما قالش ايه؟ فمن كان يرجو جنة او نار، فمن كان يرجو اللقاء، هو ده الايه الموضوع كله، الله يفتح عليه. طيب، حاجتين اخر. التائب الحق هو من لا يعرف في الدارين احدا غير الله، ولا يشهد مع الله سوى الله، قد سخر له كل شيء ولم يسخر هو لشيء. يصفو به كدر كل شيء ولا يكدر صفوه شيء، قد شغله واحد عن كل شيء وكفاه واحد من كل شيء. هم دول. قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى المداراة وألجأك إلى الاعتذار. هم كانوا عارفين السكة فين، فبيقول لك إيه، من شر الأصدقاء اللي تقابلهم في الطريق، يعني إن أنت إيه، واحد دايما يلجأك إنك تعامله حلم، لأنك لو عملته عادي بطبيعتك بيزعل فاهمني، فيخليك يضطرك إنك تعامله إزاي، ها، تاخده على قد عقله، تتصنع معاه، لانه هو بطبيعة الحال سريع الزعل، فده ما ينفعش صديق اصلا في قول ايه سيدنا علي، المفروض بطبيعة. ونقول بيت بقى خاص بكده يعني، والجأك الى الاعتذار، دايما كل ما تقابله ايه، ها، معلش انا ما كنتش اقصد، انا مش عارف ايه، طب بتبرر ليه؟ لانه في تكلف وفي ايه، تصنع. انما لو الامور بطبيعتها لا في تكلف ولا في ايه، ولا في تصنع. كلام ده ليه علاقة بالتوبة ولا بنقول كلام ونحطه وخلاص، ها، ليه علاقة ولا ملوش؟ قولوا ليه ولا ملوش، هم ليه خلصوا الكلام ده؟ عشان يبقوا مع مين بس، ها، يبقوا مع مين؟ مع الله. قالوا بقى في الحتة دي: أحب من الإخوان كل مواتي، وفيا غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أحبه، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليتني قد وجدته، فقاسمته ما لي من الحسنات. يعني لو طول شخصية بالطريقة دي اقسم الحسنات ايه معاه، لو انا طايل واحد بالنوعية دي، ده انا اديله من حسناتي واقسمها معاه يوم القيامة. كلام ده ايه ده بقى؟ ده كلام ده نسأل الله ان يرزقنا المحبة بهذه الطريقة. ماشي وصلت كده، ننقل عوقنا برضه، ده احنا قلنا مش هنعوق وعوق، معلش. القاعدة، القاعدة السابعة من قواعدهم في الوصول الى الله، اللهم ارزقنا الوصول اليك يا رب، حتى كده عشان ما انساهاش، بيقول لك بتجلي صفة القدرة يكون التصريف، وبتجلي صفة العلم يكون التعريف. ماشي كده؟ يعني اذا تجلت قدرة الله على عبد يديله ايه؟ ها؟ تصريفات، يقدر يتعامل مع الامور بقدرة مين؟ بقدرة الله مش بقدرته. واذا تجلت صفة العلم على عبد يعرفه العلم ويعرفه الاشياء وبواطن الامور وظواهر الايه؟ الامور. فكل من مين؟ كله من الله تبارك وتعالى. طيب تحملونا، صلى على النبي. بيقول لك القاعدة السابعة من وصولهم إلى الله البعد عن الجدال وكل ما فيه حظ للنفس. أنا وقعت في جدال أول امبارح شديد جدا، ورصبت فيه بالثلث وسقطت فيه بالثلث، لأن مش شيخ ولا ماشي في الطريق ده، انا بجيب كلام من كتب وبروح قايله لكم، انما موضوع فعلا الاختبارات العمليه بتوري الامور ماشيه ازاي. فبيقول لك على طول بقى عشان من شانه، شان المريد يعني، اللهم اجعلنا من المريدين لك وحدك يا رب، من شانه الا يكون عنده منافسه لاحد ولا جدال مع احد في شريعه ولا حقيقه. ده لازم كده. اتنين، دي نصيحة من الفقير إلى الله إليكم، التفتوا إلى الطريق لا إلى من يكلمكم عن الطريق. التفتوا لإيه؟ طريق، مش اللي بيتكلمك عن التوبة، لا، خليك في اللي بنقوله، مش تخليك مع إيه؟ مع اللي بيقول، لأن اللي بيقول ليه آفات. شوف بقى، يبقى البعد عن الجدال وكل ما فيه حظ إيه؟ ها؟ للنفس. كانوا بيبعدوا عنه عشان يخليهم ماشيين لربنا، ما يقدرش قلوبهم ابدا. يقول لك ايه؟ يرضى المريد بالتلف والضيق، ماشي، ويفرح بالخمول وعدم الشهرة. وناخد الكلام دلوقتي، ده كلام في علامات الاخلاص. يقابل الاذى بالاحسان والشر بالاحتمال. من شأن المريد أيضا ألا يكون عنده دعوة صادقة، فكيف بالدعوة الكاذبة؟ مركزين ولا لا؟ هو برضو ملوش حظ في نفسه، يعني صلى، صام، قام الليل، قرأ قرآن، عبد، ما يقولش كلام ده. من شأنه ألا تكون له دعوة إيه؟ صادقة، ما يجيبش سيرة الحسنات اللي بيعملها، فضلا بقى عن أن يكون له دعوة إيه؟ ها؟ كاذبة، يدعي أنه ملتزم وهو مش ملتزم، يدعي أنه كويس وهو مش كويس كده يعني على طول. آخر حاجة بقى في دي، في القاعدة، يبقى البعد عن الجدال وكل ما فيه حظ للنفس. اللهم قنا من حظوظ أنفسنا. احذر يا شيخ، احذر يا ملتزم، أن يكون ما عندك هو عزة للنفس وليس عزة للدين. في واحد يقول لك أنا عندي عزة الدين، الدين عززني، ممكن تقلب الحكاية تبقى عزة نفس مش عزة ايه؟ مش عزة دين. اخر كلمة في الحتة دي على طول ننقل، بيقول لك هو الناس في زمانهم كانوا ايوه مظبوط، ضبط ان يغضب لنفسه لا لله. اخر حتة هنا، والغالبون من مريدي هذا الزمان اسمعوا لدي بقى، قد زمانهم هم من زمان نحن، قد قنعوا من الطريق بكلمات تلقفوها من بطون الكتب او من اشياخهم. ويظن الناس انهم من القوم وهم ليسوا من القوم. ده بيقول الكلام ده على ايه؟ يعني لو انا جبت لكم كلام العالي ده والكلام الحلو عمال شغال، تقول لك ده الشيخ ده ليه حال مع مين؟ مع الله. لا، ماليش حال مع الله ولا حاجه، ده انا جايب كلام من كتب بقوله. فقال لك من كتر الكلام في الأمور الباطنية ونعالج الأمراض الباطنية ونعالج الرياء والشيخ يقعد يربي في الناس ويشتغل معهم في التربية وتظن فيه انه هو لا طلعت الحكاية انه بيجيب من كتبه ايه ويقول انما هو مش من الايه من القوم هم اللي بيقولوا كده على ايه زي ما حضرتك قلت على زمانهم فما بالك بايه فما بالك بالزمان. طيب الحكمة ننش صلى على النبي لسه في كلام مهم قوي هنقوله برضو. لا تغتر بثناء الناس عليك لا تغتر ايه بثناء الناس عليك يمدحونك ده برضو في طريقهم الى الله يمدحونك بما يظنون فيك من علم وصلاح صح كده وهذا ليس من عندك بل من ستر الله عليك آه لو رأوك على حقيقتك لكان حد عاشر ولا حد ايه اتكلم ادي نقطة. اتنين اجهل الناس من ترك يقين ما عنده من الذنوب والعيوب لظن ما عند الناس الناس بتظن فيك انك شيخ وكويس ده ظن انما الحقيقة مين اللي يعرفها ده بينك وبين ربنا فأجهل الناس من يترك يقين ما عنده لظن ما ايه ما عند الناس نتأل الكلام من أحب أن يصفه الناس بالعلم والعمل والإخلاص خذوا بالكم وكره وصفهم له بأضدادها لم يشم رائحة الإخلاص يا دي كفاية علينا النهاردة دي اللي يحب الناس توصف انه عالم انه بيعمل انه ملتزم انه كويس ويكره ان حد يوصفه ايه بالعكس يقول له يا جاهل يلي ما بشوفكش في الجامع يلي اول ما تيجي الصفة يكره ويزعل ويفرح بايه بالمدح ويزعل من الذم لم يشم رائحة الاخلاص بل هو أول من تصعر بهم النار خد الأتقل في أتقل من كده في أتقل من كده إيه بقى بل علامة إخلاص العبد أن ينقبض إذا وصف بعلم أو صلاح وينبسط إذا وصف بجهل أو نقص العكس علامة الإخلاص لما واحد يزمك تفرح ولما واحد يمدحك تزعل ازاي اخاف على نفسي هو متوسم فيا الصلاح وانا مش صالح ولا حاجة وانا ايه مش صالح ولا فاول ما يمدح ويزعل واول ما يقولوا له زم يعمل ايه يفرح ده علامة من علامات الاخلاص ده كلام تقيل ولكن هو ده الطريق هو ده ايه هو ده الطريق الكامل الى الله تبارك وتعالى ماشي خد الأتقل في أتقل إذا ذمك الناس من الآخر بقى كده فإنه تعالى المحرك لألسنتهم بما أنت منطوى عليه إيه رأيك بقى في دي لو حد قال لك يا جاهل اللي حرك لسانه مين ربنا وانت جواك جهل عشان كده أجرى الله على صاحبنا هذه الكلمة لا ده أنا ما عنديش جهل لا ده أنت عندك جهل وصلت بحسب امرئ من الشر إلا من عصمه الله أن يشار إليه بالأصابع في دينه أو دنياه فلان فلان فلان فلان معروف ومشهور الشهرة دي ضد اللي ايه طبعا ده كلام دقيق برضو الناس هتاخد بالها الكلام ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده ما هو ده ستر هم ماشيين بايه بالستر الشهرة والامور دي بيبقى ليها ايه بيبقى ليها افات الاتقل نقول في الاخر حاضر احتفظ بالسؤال واكتب ونقوله في الاخر عشان تصل من لا يعلم عيوب باطنه فليس بعالم. ماشي ها؟ من لا يعلم ايه عيوب باطنه فليس ايه بعالم. خلي واحد يشتغل في القرآن طول حياته، اشتغل في الحديث طول حياته، دكتور مهندس، مش عارف ايه اللي جواه من عيوب، ليس ايه ليس ايه ليس بعالم. يبقى العلم كله العلم بالايه بالباطن والآفات. ولذلك قالوا عشان نخلق، يبقى كل ده داخل تحت لا تغتر بثناء الناس ايه عليك، ده القضية تقيلة. طيب قال ولذلك احنا بنشتغل بالحج والصوم ولا نشتغل بشروطها من التوبة ورد المظالم، ودائما احنا تعاملنا مع العبادات هو العبادة ولا شروطها، ده ما بنقربش منه ولا بنفكر فيه. ولذلك قالوا ايه بقى وبيها نختم، في حتة واحدة باقية، تعلم آفات العمل قبل العمل. تعلم ايه آفات العمل قبل ايه قبل العمل، يعني واجب علينا ان احنا نتعلم آفات اعمالنا قبل اعمال. نتعلم ايه اللي يحبط الصلاة، ايه اللي يحبط الانفاق، ايه اللي يحبط كلمة الحق، انت بتقولها فعلا كلمة الحق ولا وراك اهداف من وراها، وهكذا. محبطات الاعمال وآفاتها لازم نتعلمها قبل ايه قبل العمل نفسه او مع العمل نفسه. اخر حاجة هنا طولنا معلش، وبها نختم في هذه الجزئية، تحملونا. صلى على النبي. ليس لك من البنك الا حسابك، ليس لك من البنك الا ايه ايه عند العارفين ليس من البنك الا حساب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا واحد دخل بنك مليان البنك ده بالملايين والمليارات، وهو ليه حساب معين، هو ليه من البنك ده حساب ولا الملايين حساب؟ طب انا قدامي وصول لله وطريق وصلاة وصوم وناس بتقيم الليل وناس بتعمل وصحابة وتابعين والنبي قبليهم، وقدامي موضوع كبير قوي وجميل قوي، ليس لك منه الا ايه ايه اللي انت هتعمل. يبقى ليس لك من البنك الا ايه حسابك، حسابك انت اللي بتشتغل بيه، انما الهلمة دي كلها انت ايه انت مالكش ايه منها شيء الا الحساب بتاعك. طيب حلو ده عشان الفلوس ولا عشان جات سيرة البنك ولا ماشي. طيب خلق، اللهم ارزقنا الخلق يا رب. كلام النهاردة تقيل شوي ايه ايوه طبعا طبعا مدعب. يلا مرة الفات كان الكلام ارق شوي، انما الكلام هنا ايه اتقل شوي، ومرة رقيق مرة تقيل حسب الايه حسب ظروفنا مع الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب. من اخلاقهم كثرة اتهامهم لنفوسهم اذا ادعت انها سلمت من الامراض الباطنة. اللي بيوصل يا جماعة ربنا دايما يتهم نفسه. قالوا ايه بقى؟ لا يلزم من الاطلاع على الدسائس الباطنة عدم الوقوع فيها. لا يلزم ايه ها قولوا من الاطلاع على الدسائس الباطنة ها عدم الوقوع فيها. جبت انت كتاب زي منهاج القاصدين واشتغلت فيه وعرفت الرياء والاخلاص والشرك والبخل وعرفت كل الامراض وقريته من الجلدة للجلدة، هل يلزم ذلك ان ما فيكش الصفات دي؟ لا يلزم من الاطلاع على ايه ها على الدسائس الباطنة عدم الايه عدم الوقوع فيها. زي ما قلنا الامام الغزالي قد يقول قد تعرف التقوى ولست ايه تقيا، ولست ايه تقيا. طيب اخر حاجة فيها، يبقى من اخلاقهم كثرة اتهامهم لنفوسهم اذا ادعت انها سلمت من الامراض الباطنة. دايما في تهمة لنفسهم. الاختبارات تظهر الآفات، هنرقق الكلام شوية بعد شوية. الاختبارات تظهر الايه الآفات. انا متواضع ولا متكبر؟ لا انا متواضع. يجي لك اختبار ها اقع. انا يا عم احب ان الناس كلها تتعلم الدين مني ومن غيري، جه شيخ تاني غطى عليك وكلك وخدك رايح جاي، تعمل ايه؟ تزعل. يبقى ده علامة ايه؟ الافلاس. يبقى انت مش بتعمل بقى اصلا لله، ده انت كنت عشان ايه يعبدوك من دون الله. طيب واحد ليه وجاهه وليه منصب وليه وليه وليه وبيتشفع والامور بتقضى، يقول لك والله انا بمشي في خدمه الناس وحوائجهم ابتغاء وجه الله عشان تتقضي حوائجه. نعمل ايه؟ الظروف ما بتتقضيش الا ان اروح مع ده مشوار واروح مع ده مشوار، وانا مسخر حياتي كلها للموضوع ده. اتقضى الموضوع من غيره يحصل ايه؟ يزعل، لانه في نفسه ايه هو اللي عايز ايه يروح. يبقى انت القضية مش ان الحوائج تقضى للناس، القضية ان مين اللي يختم، ها مين اللي يختم في غضيانها؟ هو، وما ختمش هو يزعل. طب ما انت ليك ان الناس مشاكلها اتحلت، لا لازم انا اللي ايه احل موقف ووقف. معروف الباقي بقى في رقائق كتير ان شاء الله، يعني الباقي قليل برضو مش الباقي كتير يعني. ماشي. معروف الكرخي يقول رضي الله عنه وارضاه: انما انا ضيف في دار مولاي، انما انا ضيف في ايه في دار مولاي اللي هي ايه الدنيا دي كلها، انما انا ضيف في دار مولاي، ان اطعمني اكلت متى اطعمني. متى اطعمني؟ ما هو ضيف، ضيف بيتقدم له قدم اتقدم للضيف بياكل، ما تقدمش. ان اطعمني اكلت متى اطعمني، وان اجاعني صبرت حتى يطعمني. تمام كده، لانه ايه ضيف. ولما حضرته الوفاة، عشان بقى الكلام تطبيق ولا كلام اهو بيبان باين، لما حضرته الوفاة لم يكن عنده إلا قميص واحد هو الذي يملك من الدنيا، فأوصى بأن يتصدق به بعد وفاته. قال له ساعة ما تنزعوا مني القميص ده وتحطوني في الكفن، القميص ده اعملوا به ايه؟ تصدقوا به. فسئل في ذلك قال: كما جئت إليها عريانا أخرج منها ايه؟ عريان. ولا في كفن ولا غير. طيب وسائل وتوسلات: اسم الله الايه الملك، بسم الله الملك، اللهم ملكنا من نفوسنا ولا تملك نفوسنا منا يا رب، الدعاء ده دايما تقوله. في اسم الله الملك ما زلنا نقول: كل شيء تملكه الله في الحقيقة هو الذي يملكه. ازاي؟ سمعك بيد مين؟ يبقى مين الملك للسمع؟ طيب بصرك، قوتك، مالك، يبقى انت كل حاجة ملكها في الحقيقة مين اللي ملكها؟ بيده هو. ادي نقطة. اتنين، اذا كان هناك طابق مكون من عشرة، هناك مبنى مكون من عشرة طوابق كويس كده، وفي ألف موظف وانت رايح تقضي مصلحة، وفي واحد بس هو الموكل بقضيان المصلحة، هل تبذل ماء وجهك لأحد غير هذا؟ في ألف موظف لكن المدير هو اللي يخلص الإمضة، وانت مخلص ورقك ورايح لإمضة الايه المدير، ليك دعوة باب بيت الطقم اللي في المبنى الكبير ده كله؟ ليك باللي بيه فهم تعاملوا مع ربنا كده، من الذي يصرف الامور كلها؟ بس قالوا مين اللي يبذل له ماء الوجه؟ هو الله بس في الكون ده كله. تمام. قال تعالى: واليه يرجع الامر ايه كله، ما قالش نص ولا جزء منه، كله، فاعبد. طيب قالوا حتى كمان في اسم الله الملك جميلة، قالوا: لم يأمرك بعبادته إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله بيده. يعيني لم يأمرك بعبادته إلا بعد إيه؟ أن طمأنك أن الأمر كله بيده. عشان كده قال: وإليه يرجع الأمر كله فإيه؟ فاعبده. يبقى متى تعبده؟ لما تعرف ان الامور كلها ايه؟ بيده. ولذلك يا جماعة مشكلة المسلمين الاولى ضعف التوحيد، دي المشكلة الاولى. وما تعلمت العبيد افضل من الايه؟ من التوحيد. لوازم ملكه تعالى ثلاث. الله الملك، ملك بايه؟ ملك بالخلق، ملك بالتصريف، ملك بالمصير. ملك بايه؟ بالخلق، ملك بالتصريف، ملك بالمصير. غيره ما عندوش الكلام ده، غيره من البشر ما عندوش الكلام ده. حد خلق؟ مين اللي خلق؟ الله. طب انا الجلبية دي بتاعتي وممكن يجي لي عجز ولا مرض ولا يحجر علي ما اعرفش اتصرف، حد بيحجر على ربنا؟ يبقى له الملك خلقا والملك ايه؟ تصريفا. انا عندي البيت ده وزي الفل ومالك لي، وجا مزاد ولا جا مش عارف ايه ولا اتباع من بعدي ولا ولا ولا. انما بالنسبة لربنا الملك كله ايه؟ ها، له في الاولى والايه؟ وفي الاخرة. طيب خدوا بالكم من اللي جاي. هناك عبد الشكر وهناك عبد القهر. هناك عبد الايه؟ ها، الشكر، وهناك عبد القهر. فكن عبد الشكر لا عبد القهر. وصلت ولا نترجم؟ ها، لا يعني معناها ما تبقاش عابد لله مقهور، انما عابد ايه؟ زي ما حضرتك قلت فعلا صح كده، عابد شاكر. كن عبد الشكر لا عبد الايه؟ لا عبد القهر. ماشي، دي تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. طيب ايه؟ كن عبد الشكر لا عبد القهر. يعني انا دلوقتي ربنا اداني حاجات وقهرني، مرضني في حاجة، ضيق علي في مال، فبعبده، هنا عبد ايه؟ قهر. لكن ما فيش شكر من جوه، انما المطلوب ايه؟ ها، ان انا اكون عبد شكر لا عبد ايه؟ لا عبد قهر، يعني راضي بصفة ايه؟ بصفة مستمرة. ايوه، عبد شكر. الله الملك، واحد الملك، جعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا. جعل بلاء الدنيا ها لعطاء الآخرة سببا. البلاء اللي هنا هو اللي يديك هناك. جعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فيأخذ ليه؟ ليعطي ويبتلي ها ليجزي. أكبر ماسة في العالم بحجم البيضة في متحف تركي ثمنها 150 مليون دولار. هذا الماس جاء من ايه؟ من الفحم. فالضغط والحرارة جابت الايه؟ المعدن الايه؟ النفيس. فالبلاء هو اللي بايه؟ ها، بيخلي نفاسة معدنك وغلوها عند الله تبارك وتعالى. تمام كده ولا مش تمام؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب، مع الصبر طبعا. آخر نقطتين في اسم كل ده ليه علاقة باسم الله الملك. استنتجوا انتوا العلاقة لوحديكم او نقولها بعد الدرس عشان ما نقفش كتير، بس احنا بنقول عناوين وخلاص. منورين. اكبر شهادة بياخدها الواحد هي الايه؟ الدكتوراه، صح كده؟ اكبر شهادة علمية. سؤال بقى عشان تاخدوا بالكم من دي، الشهادة العلمية دي مش لازم يمر بمراحل لحد ما ياخدها؟ ها، ليسانس، ها، وبعد كده بدبلومة، وبعد كده ماجستير، وبعد كده ايه؟ دكتوراه. فيتقله في الاخر ايه؟ دكتور. هكذا المؤمن، اعلى درجات هي الايه؟ الايمان. فاللي عايز ياخد شهادة الايمان لازم يمر ايه؟ ها، بمراحل. فتقوم ياخد الشهادة من مين؟ من ربنا. مشكلتنا ان احنا عايزين ناخد الشهادة من غير ايه؟ من مر باي مرحلة من المراحل. يعقل هذا الكلام؟ لا يعقل. وصلت الأخيرة، أجمل حاجة ممكن تسمعها في الحتة دي، المؤمن أكبر من أكبر مشكلة في الدنيا، وغير المؤمن أصغر من أصغر مشكلة في الدنيا. المؤمن أكبر من أكبر مشكلة في الدنيا، لأنه مع مين؟ الملك، وعنده أمل، ما عندوش لا يأس ولا ولا. وغير المؤمن اللي بينتحر بره في أمريكا وأوروبا عشان خسر في بورصة ولا خسر في حاجة، لأنه عنده أخرة ولا إن لله ولا إن إليه راجعون، ولا عنده الحوارات دي، دنيا دنيا دنيا، مادة مادة مادة بحت. وغير المؤمن ها تلاقيه أصغر من أصغر مشكلة إيه في الدنيا، لأنه عبد للمادة، فسهل إنه يعيط ويبكي ويضعف وييأس ويكفر، لأنه طبيعي ما عندوش إيمان، طبيعي ما عندوش إيه ها ما عندوش إيمان. وصلت كده؟ طيب، بشرة، الله مرزقنا البشرة، بشرة وإشارة، خلاص بنشط كل اللي جاي إن شاء الله على طول. الإشارة، قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو إيه؟ فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ليها وجوه كتيرة، العارفين والمريدين خدوا منها وجه جميل، قالوا إيه بقى؟ من كان في هذه أعمى عن شكر النعمة فهو في الآخرة أعمى عن رؤية المنعم. هي دي، يبقى من كان في هذه الدنيا أعمى عن شكر النعمة يعيني، فهو في الآخرة أعمى عن شكر الايه، عن رؤية الايه، المنعم، عن صاحبه. تمام، شوفوا بيفهموا الكلام ازاي، مش عارف بيفهموا ازاي، انا بنفهم ازاي وهم بيفهموا ازاي. ايه فتح ده جاي البشرة بقى، اللهم ارزقنا البشرة. اخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن رائحة الجنة، وشمها أنس بن النضر، وإنها على مسيرة كام؟ 500 عام، زي ما أخبر في غير حديث، ومئة عام، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم، والعياذ بالله. البشرى في ريحة الجنة أن رائحة الجنة تملأ جنباتها، فلا يوجد مكان ليس فيه رائحة طيبة. هاتلي بقى معطر جو، ولا هاتلي اي حاجة انت تقدر كده تعطر بيها ايه حدودك في التعطير، ها قديه قولوا مساحة قديه، ها طب هو بقى ريحة الجنة الطيبة تملأ كل ايه، كل جنباتها. ومن اعظم روائح الجنة خلوف ايه فم الصائم، ورد عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين قولهم: إن أهل الجنة بينما هم في جنتهم يتنعمون إذا برائحة طيبة لم يشم أعظم ولا أجمل منها، تهب عليهم في الجنة فيقال: أي رائحة هذه؟ فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين، اللي هي أكره ريحة في الدنيا يعملها ربنا إيه في الجنة، أحلى وأعظم إيه وأعظم ريح. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وبرضو قلنا لكم قبل كده في الريحة، إن أي مجلس أنت بتصلي فيه على النبي محمد كما ذكر الإمام ابن الجوزي، تصعد له رائحة طيبة في الملأ الأعلى، فتعرفها بعض الملائكة ويجهلها البعض الآخر، فتقول التي جاهلت للتي عرفت: أي رائحة هذه؟ فتقول التي عرفت: هذه رائحة مجلس صلي فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ننقل الآفات والعقبات، فيهم ثلاث لقطات مش كتيرة. من الآخر، الأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور من الله، خد بالك من اللي جايه، لا بالتعلم ولا بالدراسة ولا بالكتابة، وإنما بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفريغ القلب من شواغلها. الأنبياء ليهم نور ولا ملهمش نور؟ نورهم ده كان قراية الكتب اللي احنا بنقراها دي والعلم والدراسة، نقرأ ونكتب ونشتغل، مش معناها كده، لكن احنا بنقرأ وما بنترجمش القراية في أرض الايه الواقع، فالنور بتاع ربنا لسه ما جاش. اما النور عندهم ها فجاء من ايه؟ جاء من ايه؟ من زهدهم في الدنيا وعدم تعلقهم باي شيء من شواغله. حتى قال القائل، خد بالك من دي، ده مين هو؟ خد بالك، سئل معروف الكرخي عن الطائعين لله، يا رب اجعلنا من الطائعين، بأي شيء قدروا على الطاعة لله؟ ايه قدروا على الطاعة دي لله بايه وربنا وفقهم وبقوا ذاكرين وعابدين بايه؟ شوف بقى اللي جادي، قال بخروج الدنيا من قلوبهم، ولو كانت في قلوبهم ما صحت لهم سجدة. وصلت ولا ما وصلتش؟ الطائعين دول وصلوا بايه؟ ها بخروج الايه ده رقم واحد ورقم اتنين ورقم عشر. ما انا ممكن بصلي والدنيا في قلبي، فالحقيقة ان اللي في قلبي هو الدنيا مش الصلاة، فوصلوا ربنا بالحتة دي ان خرجت الدنيا من قلوبهم ولولا ذلك ما صحت لهم ايه سجدة. تمام، خد دي ولا خليها للاخر، فكرونا بيها بس. اتنين في الافات برضو، تغلب على الافات، صدقت ارادتهم، احفظ معايا، وصفت همتهم، وحسنت مواظبتهم، وحافظوا على تطهير انفسهم. كم حاجة؟ ها صدقت ايه؟ ارادتهم، قالوا نوصل لربنا يبقى نوصل لايه؟ لربنا. وصفت همتهم ما ضعفش، وحسنت مواظبتهم بيقيم الليل كل ليلة كل ليلة كل ليلة، يذكر ربنا كل ليلة، صلى على النبي واذكر ربنا، قلبه مع المواظبة، حسن المواظبة ده بيوصل، وحافظوا على تطهير أنفسهم فوصلوا لربهم. تحصيل العلوم والمجاهدات من أكبر أسباب القضاء على الآفات. ها تحصيله ليه؟ قولوا تحصيله ليه؟ ها العلوم والمجاهدات من أكبر أسباب القضاء على الإيه؟ على الآفات. باقي حاجتين، تحريرات والحسن البصري، على طول في خمس دقايق ولا ست دقايق بالكتير إن شاء الله. تحريرات والتنويرات، وفي لقطتين ربنا يذكرنا بيهم يعني بلغونا بيهم. صلى على الحبيب، كلام النهارده تقيل شويه معلش، غير الكلام بتاع المره اللي فاتت، بس زي ما قلنا له اهدافه، له ايه اهداف، هو تقيل لان احنا بعيدين، لان احنا عندنا ايه بعد، انما لو عندنا قرب ده كلام بالنسبه لنا، يبقى هو الكلام، هو الكلام اصلا لازم تسمعه في وصولك الى الله. صعوبات في الاجتهاد امام المجتهد، قلنا الرجل المجتهد ده اللي بيجتهد في العلوم الشرعية وبيفتي هتقابله صعوبات دلوقتي سبعة، هنقولها عناوين ونشتغل فيها تباعا عشان نعرف ان مش اي حد يطلق عليه مفتي ومش اي حد يطلق عليه مجتهد. ايه هي العقبات السبعة او الصعوبات السبعة؟ واحد، النصوص والوقائع. النصوص ايه؟ والواقع، انه يربط بين النص وبين الايه الواقع. اتنين، انفصال دوائر العلوم وآلات الاجتهاد، خد بالك من دي، انفصال ها دوائر العلوم وآلات الاجتهاد. انا عايز اجتهد في مسألة شرعية لها علاقة بالطب، يبقى المفروض اعمل ايه؟ اطلع على ايه؟ على الطب، ومش اي طب ومش اي حد، ويكون عندي معلومات ونتائج وحكاية ورواية. فنظرا لان كل علم لوحده والمجتهد مش محيط بهذه العلوم، فبتبقى قدامه عقبة ولا مش عقبة؟ ها قوله قدامه عقبة، فلازم يحيط بهذه الدوائر حينما يفتي وحينما يتكلم. اللي اتكلموا في نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء والقرنية وأمور كتير لازم كان اطلاعوا على الطب فيها ايه مهم جدا. ثلاثة، خد بالك من دي، الكلام ده مهم يا شيخ محمد، نصحى للكلام، غياب التطبيق ومجافاة الإجراءات العملية. كل اللي بيجتهدوا ما شافوش أمثلة طبقت قبل كده يقيسوا عليها، فلما بيجي يفتي الفتوى لسه مثلا يطبقها الأول مرة فبيبقى فيها ايه مشاكل وصعوبات، وممكن يتكلم نظري لكن ساعة التطبيق تحصل ايه يبان خطأ الفتوى، يبان خطأ الايه، يبان خطأ الفتوى. فدي مشكلة. طبعا الحاجات دي ليها في تغلب عليها طبعا هيبقى نقوله فيما بعد. معلش دخلنا في فنيات. يلا، الحفاظ على البنية التحتية في تكوين شخصية الفقيه المجتهد، ودي قلنا لكم عليها كتير، ان مش اي حد نقول عليه عالم ولا مفتي ولا مجتهد، لازم يكون ليه بنية تحتية. عارفين البنية التحتية بتاعتنا دي، المصارف والصرف والمية والكار، كل المور دي بنية تحتية. برضو المجتهد لازم يكون عنده ايه، بنية تحتية، اساس مش ضعيف. خمسة، الاجتهاد والاصل الضابط، ان كل ما يجتدي عنده اصول بيقيس عليها مش كلام بقى وخلاص. ستة، القواعد الكلية لازم يبقى محيط بيها. سبعة والاخيرة، الدلالة اللغوية، واللغة بتعمل شغل كتير وبتوقع ناس في اخطاء كتير في الفتوى بسبب عدم اطلاعهم على اللغة. السبعة دول هنشتغل فيهم فيما بعد عشان نبين كيف نتغلب على هذه الصعوبات ليكون المجتهد ايه مجتهدا. اللهم ارزقنا الاجتهاد يا رب ومعرفته وعلمه. آخر حاجة الحسن البصري. طيب بسم الله، قال عوف رضي الله عنه وارضاه: ما رأيت أحدا أعلم بطريق الجنة من الحسن البصري. ما رأيت أحدا أعلم بإيه بطريق الجنة من الحسن البصري. في واحد يروح الفيوم ويحفظها حتة حتة، تمام، ويعرف كل الأراضي اللي فيها، ويجي ساعة ما يقعد يقول لك الأرض دي فيها كذا والأرض دي فيها كذا. الجماعة دول كانوا أعلم بطرائق الجنة من طرائق الأرض، يعني هو ممكن ما يعرفش يروح مترينة لكن يعرف يروح الفردوس الأعلى. أعلم بطرائق الإيه السماء من طرائق الإيه من طرائق الأرض، يعرف يوصل إزاي لرب، هو ده الوصول. من كلامه الخطير والجميل رضي الله عنه وأرضاه قال: يا ابن آدم، والله إن قرأت القرآن ثم آمنت به فعلا ليطولن في الدنيا حزنك، وليشتدن في الدنيا خوفك، ولا يكثرن في الدنيا بكاؤك. ده لو عرفت القرآن فعلا. اديكم مفاجأة، انا مبارع بقول كده، يعني اقرأ الايتين دول في سورة الاسراء، هات لي اي واحد كده: ان هذا القرآن يهدي للتي هي ايه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ايه أليم. خدت مني حاجة، ها، علقت قلبي، علقت عقلي، عملت حاجة فيها. هم عارفين ايه بقى؟ عارفين ان ايتين زي دول هيقطموا الظهر يوم القيامة، وفعلا الايتين دول يجوا يوم القيامة يحصل ايه تطبيقهم، فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير. فكانوا بيقولوا ايه: انت تستهون بالقرآن في الدنيا وهو القاسم لظهور الناس يوم القيامة. فريقهم في الجنة وفريق ايه وفريقهم في السعير. اللهم ارزقنا الجنة. طيب بيقول من كلامه: ما حليت الجنة لأمة ما حليت لأمة محمد، يعني ما توصفتش في كتب سماوية زي ما توصفت ايه، ثم لا ترى لها طالبة، ثم لا ترى لها ايه، ايه ده يعني ربنا عمل وصف لكم الجنة وصف ومع ذلك ما فيش ايه، فيش حد عايز. طب انتوا واللي قبلكم ما خدوش نفس الوصف. طيب قال ايه برضه من وعظه: اصحب الناس بما شئت أن تصحبهم فإنهم سيصحبونك بمثله. ماشي، زي ما تصحبهم باللي في قلبك هيصحبوك بإيه؟ بنفس المثل. قال رضي الله عنه وارضاه أيضا: لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمي. ماشي، ولقد رأيت أقواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني، فيتصدق ببعضه ولعله أحوج إليه ممن يتصدق به علي. شوفوا الجمال بتاع الناس، يعني أدرك ناس الدنيا دي تحت الايه، تحت رجلهم، أهون من التراب اللي انت بتمشي عليه، ده مفيش أهون منه عندك التراب اللي انت بتمشي عليه. وإن أحدهم يمسي وما عندوش حاجة ببيته إلا لقمة ربنا يرزق بيها، ومع ذلك يقول لا ده لقمة كتير أكل نصها واتصدق بنصها، وممكن يكون هو أحوج ممن ايه، ممن يتصدق به عليه. دول صفاته من الناس دي يا جماعة. الناس دي عامل ايه؟ كانت عامل ايه؟ شغلان. طيب اخر حاجتين عنده. المؤمن، قال رضي الله عنه وارضاه، المؤمن احسن الناس عملا. خد بالك من دي، مش قولة، احسن الناس ايه؟ عملا. واشد الناس وجلا. اشد الناس ايه؟ وجلا، يعني اشد الناس خايف من خوف من ربنا. احسن الناس ايه؟ عملا، واشدهم وجلا. لو انفق جبلا من المال ما امن دون ان يعاين جزاءه في الاخرة. يعني الجماعة دول لو انفق الواحد منهم جبل لله، ده انت بتطلع 10 جنيه عايز تخش بيها الفردوس الاعلى، عايز احجز احسن مكان، ده انا كفلت يتيم. طب هو بقى بيقول لك الواحد منهم لو انفق جبل يعمل ايه؟ ولكنه ايه؟ انفق حتى يعاين جزاءه ايه؟ في الاخرة. ما بيأمنوش ابدا وعلى خوف مستمر. لما حضرت الوفاة، وبها نختم كلامه هو يعني، ونقول اللقطة الاخيرة بس بعدين. لما حضرته الوفاة اغتم. لو ما خدناش من الدرس كله ولا دي تكفينا، كل اللي فاتكم وديكم تشويق بقى عشان خلصنا بقى. لما حضرته الوفاة اغتم، فقيل له لما تغتم؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. يعني أكبر مصيبة أصبت بها هي إيه؟ نفسي. هي نفسي لم أصب إيه؟ بمثلها. يا ريت كانت المصيبة في مال، في إيه؟ إحنا يعني هو رجع الشريط بتاع حياته كلها، فدور على المصايب اللي أصابته، ما لقاش أكبر مصيبة أصابته من إيه؟ من نفس. هي نفسي لم أصب إيه؟ بمثلها. ولذلك ربنا يوم القيامة بيقول: الذين خسروا أول حاجة أنفسهم وأهليهم إيه؟ وأهليهم يوم القيامة. طيب ناخد المدد ولا ما ناخدش المدد؟ احنا كده خلصنا، هي نقطتين مدد كده من الله. علم وجود الضعف منك، ده مين؟ طيب فعمل ايه؟ شوف بقى اللي جاي ده. علم وجود الضعف منك فقلل اعدادها. اعداد الايه؟ اعداد ضعفك. وعلم احتياجك لفضله فكثر امدادها. الله، يعني علم علم وجود الضعف منك فقلل ايه؟ اعدادها. احنا لينا عيوب ولا ملناش عيوب؟ هو عالم عيوبك، فعشان عالم عيوبك قلل من عيوبك، مع ان فينا عيوب كتير بس كان ممكن نبقى اكتر من كده، فمن لطفه بيك علم احفظوها، علم وجود الضعف منك فقلل ايه؟ اعدادها. وعلم احتياجك لفضله فكثر ايه فكثر امدادها. كلنا محتاجين لفضل ربنا الواسع فكتر من فضله علينا، ان فضله كان عليك ايه كبير. طيب بص، بكاء المتحابين عند التلاقي، بكاء المتحابين عند التلاق من بقية آثار الفراق. دموع الفرح، عارفين دموع الفرح؟ ها بكاء الايه المتحابين عند التلاق من بقية ايه آثار الفراق. والأولياء يقولون، وانتهى الكلام بعد هذا الكلام، مرارة العتاب عندنا أشد من مرارة الحساب. مرارة الايه العتاب أشد ايه من مرارة الحساب، وحلاوة الاجتناب أبلغ من حلاوة الاكتساب. يعني حلاوة اجتناب المعصية أحب إلينا من حلاوة ايه اكتساب المعصية. يبقى مرارة العتاب أشد ايه عندهم. ها ده كفاية ان ربنا يعاتبني، هم يقولوا كده، كفاية ان ربنا ايه مجرد عتابه ده بالنسبة لي شديد. مرارة العتاب أشد من مرارة الحساب، وحلاوة الاجتناب أبلغ من حلاوة الاكتساب. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ونورا ساطعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وبطن لا تجبع ودعوة لا تسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.